بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم إنا نسألك النفع، ونسألك القرب، ونسألك العفو والعافية، ونسألك التيسير يا رب العالمين. قوله رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين. وبهذا الإسناد قال أبو يزيد، لقد هممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساء، ثم قلت: كيف يجوز لي أن أسأل الله هذا ولم يسأله، والحال لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، فلم أسأله، يعني عندما راجعت نفسي. ثم إن الله سبحانه وتعالى كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي، استقبلتني امرأة أو حائط. يعني يظهر رحمه الله تعالى يعني يحب الإقبال على الله كما هو شأن المؤمنين، يحب القرب من الله كما هو شأن المؤمنين، يحب الصفاء فيما بينه وبين الله كما هو ذهب الصالحين. فيظهر إلا كان يعكر عليه قضية الطعام والشراب، ربما كان مثلا له قابلية، له شيء، ربما يشتغل، ربما يعني الطعام والأكل يعني يعكر عليه صفوه يعني فيما بينه وبين ربه، فأتضايق منها. وكمان النساء، يعني الإنسان، يعني طبيعة الإنسان والرجل، يطلب المرأة والمرأة تطلب الرجل، رب سبحانه وتعالى فطرة. والإنسان يعني الإنسان إذا ما عنده قابلية للمرأة والمرأة كذلك، ما هو كمال هذا. فلكن الإنسان يعني أحيانا يعني تكون له حالة ما بيريد، يعني هذا الأمر بيحطه جانب خلاص، يعني ما عاد بده إياه، يعني وجد ما هو أرقى، ما هو أعلى. طبعا ممكن إنسان يقول: طيب أدنى رقى هو مثل سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني سيدنا النبي قال، يعني هو قال ما سأل ذلك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني ما في شيء هذا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما قالوا: عرشيا فرشيا، يعني وجه للخلق وجه للخالق، يعني بيعطي كل شيء حقه عليه الصلاة والسلام. كان مثلا صلى الله عليه وسلم دائم البشر، مواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم، شلون حزين شلون عم يضحك، يعني شلون يعني عليه الصلاة والسلام بده قوة، غيره ما ربما ما يستطيع أن يقوم بهذه القوة. هلأ مثلا الحسن البصري رحمه الله تعالى: كنت إذا رأيته قالوا كأنما رأيت أسيرا مقدما للقتل. يعني شلون بتلاقي حاله هيك بحضور تمام مع الله سبحانه وتعالى، وخوف مهيمن عليه، كل واحد له حال، كل واحد له تجلي عليه، شو الله بيتجلاله سبحان الله بيكون بهالوضعية اللي هو فيها. لذلك القدوة على الحقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو ذات يعني أبو يزيد يقول طبعا هذا الكلام. على كل حال قال أو ما قال، الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن من أحوال هؤلاء يعني نتدرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لنقبل على الله على الحقيقة، على التحقيق المطلوب الله. أعبدوا الله، أعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ورسول الله نأتي عليه ونتبع رسول الله ونتأسى ونترسم خطاه وننهل منهجه لأنه هو طريقنا إلى الله صلى الله عليه وسلم. فأبو يزيد عم يقول أنه قضية الأكل عم تضايق منه. الحقيقة مو يعني مثل أبو يزيد، يعني الناس حسب الظاهر ما يظهر لنا دون أبو يزيد. حكيت لكم مرة الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبنك رحمه الله، كان يطلع على الشيخ بعض الشيوخ، كان من كبار العلماء بيقول الشيخ عبد القادر العذري، كان بيته أو مكانه مكان إقامته بإبة السيار، هي طريق قاسيون بالمهاجرين. فكل يعني بين الفترة وبين الفترة والفترة يزوره هذا الرجل عالم ينصر، لا في عنده مرة ولا في عنده حدا، ومع ذلك يعني بدأ يتخلى حتى من الأكل والشرب. فيدخل لعنده، هذا الكلام من فم الشيخ الله يرحمه، يدخل لعنده، فلما يدخل لعنده يقول له الله جابك يا شيخ حسن، الله جابك خير إن شاء الله، صلي يومين ما أكلت. قال له يلا هاي السمنة، هاي بيض، هاي طعمينا، بس طعمينا ما له فاضي، في شيء ألذ، في أرقى. فالله يكرمنا يا رسول الله نقبل إلى الله. على كل حال هاي أحوال مثل ما أن القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فممكن سألوا ليش بده، ما بده أخي شو بدك فيه، يعني هاي حال وعمي عرضنا ترجمة هذا الرسول، يعني مثل ما أن أنت خود يلي بيدلك واللي بينفعك. هذا الأمر الثاني لا كثير يعني تشتغل فيه، يعني نحن ضعفاء أولا، وثاني شيء الله ابتلانا، ما ضعفنا الله ابتلانا بنفس كمان عند حماقة، نسأل الله العافية والرعونة. لذلك لازم تشتغل، ما اسمع كلمة أبدا أنا ما بتعرف صالحة، وابتلانا شيطان، وشيطان عفريت، شيطان يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه. وقوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا بالنسبة لله، أما بالنسبة لنا والله ما نعده، بدليل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يشوف فاستعذ يعني فاستعذ بالله، لأنه لا بيقبل لا برجاء ولا برشوين، لا ما بيقبل بشي، لذلك مالك إلا الله، فمعناته شغلته والعياذ بالله مخيفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا. فالنفس نزاع إيش وهالكلام، فكرت كل صفوات بهذا، هذا أتريك، هذا على كل حال هذا كلام، وانت مالك مطلوب لهذا الشيء، مطلوب اللي تستطيع تعمله، اللي بدك تسويه، اللي بدك يعني تلقى الله فيه. هيك هذا درسنا، مشان هيك هذا درسنا ان شاء الله، يعني رجاء اليوم الاخر ان شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى. فما بتشوف يعني كلام غير كلام الله، غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي طالما ما في مخالفة شو بدك فيه، لازم تتركه. وقلت انا انه بكلام رحمهم الله تعالى بدنا نربطه ويشهد له شاهداء عدل، يعني كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انطبق من معنى ما فهمنا تركنا بسم الله واخذنا، لانه والله بصحبته في نفع واضح رحمهم الله تعالى. فأتينا على ابو يزيد رحمه الله، فعم يقول هممت ان اسال الله تعالى، يعني هيك حبيت وأردت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل، ومؤنة النساء فعلا هي الأكل لا بد منه، يعني هو لا بد منه وهو المشكلة. الناس يقولوا اللقمة نعمة وهيك يقولوا، وفعلا لولا الأكل شغلة يعني لها راحة كبيرة، لكن هيك الله سبحانه وتعالى هيك ابتلانا. وسبحانه وتعالى فقلت فلله حجة البالغة، له الحكمة سبحانه وتعالى، أزال الحكمة وقال كل فعله لحكمة سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. لكن فعلا مؤنة الأكل مشكلة، والمشكلة المشكلة أنه أحيانا الإنسان يعني ما بيحسن يأكل إلا تكون راكزة، يعني مشكلة يعني ما بيستطيع فعلا. يعني طلاب العلم يعني إذا كان له همة نحو الطعام فعلا على الغالب ما بيحصينه، على الغالب ما بيحصينه، الله يرحم الشيخ أمين السعيد رحمة الله عليه، كان له صديق بالأزهر، صديقه بيحب يظهر، بيحب تكون راكزة، إذا ما في شاي ما في كذا ما في ما في بتعرفه يعني، ما بيرضى له يا سيدي، يا ما بدنا ما بدنا ناكل ما بدنا نوقع دراسة. الشيخ أمين السعيد رحمه الله تعالى يقول له والله أنا ما بدي إفطار، خلص في ساري يمسك له كعكة يحط له شوية طعمة، كل ما جاي يحط له طعمة يمسك له الصلاة. هذاك ياكل مسكين، بعد ما ياكل بده يقرا بعد ما بده يقرا الاكل بعد يعمل العمل فعله، هل اخيره وغيره يا فتاح يفتح عليه بالنوم مسكين. الشيخ امين السويد ما شاء الله رجع رجع شيخ الله يرحم سيدنا الشيخ حسن شيخ البلد، شيخ امين السويد ما شاء الله بالاصول ما حدا قدامه رحمه الله الشيخ حسن، قال كان لما يعني حدا ينازعه لحاتي قال ايش يا بيسألنا يا بنسألك واحدة من التنتين ما بيستطيع، لا اللي بيسأله بيستطيع ولا اللي بينسأل قدامه ما حدا قدامه. فهذا الشاهد يعني مؤلة الأكل يعني معه ما في شيء، قال مثل ما قلت لك في عنا نفوس نزاع أشوف الأكل وغيرها لا شك أشوف بدنا نشتغل يا أخي لا رحمه الله تعالى. يعني خلينا ناخذ منه شوي أنه فعار ثم عار ثم عار شقاء المرء من أجل الطعام، يعني الله يعفو عنا بالرسول الله، لكن يعني قضية مؤنة الأكل خاصة لطالب العلم بتعكر عليه يعني بترجع شوي بتدقره شوي، فالله يكرمنا يا رسول الله. فعم يقول أنا هذا يعني هذا السبب قال يعني ليش أمل أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة الإنسان كمان مشكلة كمان مشكلة. يعني عنده هل رحمه الله يعني بده بينه وبين ربه هيك، يعني هي مثل الأمور إلهم مو حرام ما عليه إلا حرام، وزبح العلم بين أفخاذ النساء هيك عندهم يعني يعني ما أفرح أريد أن تزوج هيك. لكن نحن مثل ما عندنا السنة لا ربي امتنع الرسل وقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فجعلنا لهم أزواجا وذرية أي مني، لكن هذا طور طور من أطوار الطلب والوصول هذا اللي بيقولوا قضية النساء، لكن معنى ذلك وتكون يعني همه أيضا الرجل رجل كبير صافي ما بيشتغل بشيء ثاني مثل ما قال سيدنا النبي قبل أقوى عرفنا شلون؟ إني أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة الإنسان. ثم قلت كيف يجوز لي أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، يعني معنى ذلك على هالحال شو بدنا دائما لمن بدك تسأل اسأل حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعيذ من استعاذ هذا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الدعاء لازم نتعلم ونقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى نكون إن شاء الله من المهتدين، معناتها راجع معناتها بيعرف السنة معناتها متأسي مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك بدليل قال ما سأل النبي ليش شفت أنت معناتها مطلع الرجل مطلع يعني وما مشى وسار هذا السير إلا وهو مقتدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قوله ولم يسأله، وهذا النفي هذا كم قضية النفي شغلة سهلة كبيرة كتير. سأل العلماء الله يرحم سيدنا الشيخ حسن لما مثلا واحد يطالع نعم طالع كلمة افتح القاموس يقول له ما في يقول له ما في رحمه الله تعالى كان مربي يأكله أكل الطالب إذا قال ما في قول ما في عم تقول ما في قول ما شفت لا تقول ما في قول ما شفت وسيدي مو موجودة شو مو موجودة قول ما قول ما شفت عدم الوجدان الوجود لا يستلزم عدم الوجدان إذا أنت ما شفته ومعناته ما في عم قول ما سأله أي غير أي ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم معناته مطلع الرجل وإذا كان مطلع معناته خرج الإنسان يعني يقتدي ومثل ما قلنا مع ذلك القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما تحط قدامك سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وكل شيء بأفاه فانت يرضى ذاتك على اعلى المراتب صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني يقدموننا ان شاء الله لصحابة رسول الله الذين يقدموننا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت كيف يجوز لي ان اسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه فلم اسأله خلاص طالما ما سأل النبي لا ترك الامر هيك الله خلقنا وانتهى الامر وانت جاهد جاهد ما امكنك وخليك مع ربك سبحانه وتعالى. ثم ان الله هو سبحانه هو الانسان الحقيقه طبيعه الانسان كما قال عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ومثل ما قالوا الناس اللي شاف احبابه ونسي اصحابه ما هي كلنا بشوف واحد تحبه اكثر ما تلتفت للثاني طبيعه الانسان اذا واحد قوي بيبقى يعني بيبقى منتبه، لكن اذا كتير شيء اخده وشده ما عاد يلتفت كتير. هو لما عم يقعد يعني بيبقى عم يناجي الله، يدعو الله، عم يشور، عم يشوف اوقات في مؤشر، يعني في شيء عم يعكر عليه صفو. هذا اللي عم يحكيه. ولا طبيعة الإنسان يعني ما في شيء، كل يدعو الإنسان وما بيشتغل بشيء، يدعو ولا أو يأكل أو يشرب أو كل هالأمور، كل شيء له جانب. طيب ما بيعرف هذا شيء يعني، لكن يظهر أكثر أوقاته بدياها كلها عبادة. هي الحقيقة كلها عبادة، لما بيمزح مع زوجته عبادة، لما بيأكل إنسان عبادة، لما بيمزح مع ابنه عبادة، لما بتنكت مع إنسان إن شاء الله عبادة. طبعا مو عادي يعني مثل الملح، يعني كلنا احنا مو ملائكة، لكن بعض الناس ما عاد يسعوا، ما عاد يسعى قلبه الا ربه، ما بده شيء هيك مرة واحدة. هذا من هالباب، هذا رحمه الله تعالى. قال ثم ان الله سبحانه وتعالى لما ادبت معه كفاني مؤنة النساء، خلاص ما عاد التفت، ما عاد اجوا على بالي، وانتهت القصة، صار بيني وبين ربي سبحانه وتعالى حتى لا ابالي. استقبلت امرأة او حائط، يعني مثل بعض اذكر قصة عن سيدنا يحيى او سيدنا عيسى. فسيدنا عيسى ابن خالد سيدنا يحيى، فسيدنا يحيى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام ماشي مرة فاصطدم بامرأة سيدنا يحيى، فشو قال له سيدنا عيسى؟ قال له أنت اليوم هلكت، شغلتك شغلة، شو انطلعت المال وماله لا أصيد ولا شيء ورجل رسول ومعصوم، لا حسنات الأبرار سيئات المقربين. قال له والله ما أدري، يعني لكأني اصطدمت بحائط بجدار بعضاضة يعني. قال له ما شعرت بشيء، ما في شيء أبدا. إيه شو قال له سيدنا عيسى؟ أقر على ذلك. قال له عجيب، رجل جسمه في الأرض، جسده في الأرض، وقلبه في السماء، أو يزيد بده هيك يصار، والله أعلم. قال له يقول هيك يعني بيكون مع ربه مرة واحدة، ما يلتفت لشيء تاني هيك. ومع ذلك مثل ما عم قال يعني هو شرط مقتدي بهذا يعني هذا الأمر، لكن هذا مما يعكر. هذا فيه كلمات رحمهم الله تعالى يعني عظيمة جدا، موجهين داعين مربين هؤلاء. يعني بالنسبة للي بده يتعبد، بالنسبة لطالب العلم اللي يطلب ربه سبحانه وتعالى، يعني ما كثير يهتم بهالأمور هاي. اللي بده يهتم بهالأمور كثير يظهر والله أعلم ما حيصر له يعني أن يصل، إلا إذا كان قوي كثير كثير. فعم يعلمنا رحمه الله تعالى وعم يمشي على مستوى يظهر سوية يعني غير الأقوياء. يعني بدنا شو بدنا نستفيد احنا؟ قرانا مثل ما قلنا، ما عم نقرا قصة، بدنا ناخذ عبرة ان شاء الله. انه يعني اللي بيطلب العلم لا كثير يعني على حساب بطنك شوي، بصراحة شوي كمان على حساب شهوته كمان شوي. وهو بس يعني يكفى مؤنة الأكل، كفي بالتالي مؤنة النساء، مؤنة النساء انه بس ملأ البطن خلاص بدلك على الشيء الثاني. لذلك الامام الغزالي رحمه الله له باب بالاحياء، باب كسر الشهوتين، البطن والفرج، انه مع بعض. لذلك قاتلهم الله اليهود، عم يفتحوا علينا هالبابين، قال له هيك مطعم ونسوة صراحة، هيك اللي عم يفتحوا علينا، عم يحاربونا بالتنتين، بيسمنونا وبيلهونا مشان نفرخ أكثر والعياذ بالله، ونرتهي بهذا الأمر مشان يجي يمسكنا ويذبحنا ذبح الشاه. هيك بدنيانا، هيك اليهود، هذا الحقيقة. لأنه هن سلاح الفتاك الفعال معروفين، اليهود سلاح الفتاك النسوان معروفين، قاتلهم الله، الله يجيرنا ويعيذنا منهم إن شاء الله. ألا بل عرق من باوراء. أنا شوفت أنتو كانت بمرته بزوجته، مثل ما قال خليل لا تنسى أن ديننا مو ضد يعني النساء أو غيرها، لا. وقال اللهم صل عليه حبي وإليه من دنياكم أطيب النساء، لكن مثل ما قالنا مو شاغي، لكن كان الوقت نفسه بخوفه. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فبل عبء من باوراء لما طلبوا منه جماعته انه يدعي على سيدنا موسى، يظهر تأبى بأول الأمر، كان ينظر في اللوح المحفوظ يحفظ اسم الله الأعظم. اجت زوجته وتزينت له وتقدمت له، بدأ تدعي على موسى، فيظهر اغتر ومان، نسأل الله العافية. مثل ما قال سبحانه وتعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوف على هالمثال، فمثله كمثل الكلب. شو هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. شوف شوف شوف المرأة شو سألت فيه، حسب الظاهر. شوف المرأة شو سألت فيه: فمثله كمثل الكلب. من فوق وين؟ من السماوات، من سابع سماء زكته؟ لا أبدا، للحضيض. هيك الظاهر، نسأل الله العفو والعافية. ما هيك ولا لا؟ هيك ربي قال ولا لا؟ أجي يدعي، فبدأ يدعي بها، ما قدر يتأبى عنها، خوف المرأة، أراد أن يدعي، من دعا دلع لسانه. فربي قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بعدين فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. عارف مشروع؟ فهذا هذا السبب اللي عم نحكي، يعني قضية النساء يعني عائلة، لكن مثل ما قلنا ما في مانع يعني قضية زواج أو غيره، لكن هذا طور. مثل ما قلنا طالب العلم لا يعني مثل ما قلنا بدنا نستفيد، يعني إذا ما لذلك تأكد ما حيشطح ما حيمشي، كان طعام وكان نساء. من هون بقى اليهود فتحوا علينا هالباب هذا، وشلون هلا بتلاقي؟ نسأل الله العافية. شلون بتلاقي؟ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. المؤمن ما بيلتفت أبدا مهما بلغ، مهما بلغيت المؤمن، كل واحد، كل مؤمن سيدنا يوسف، كل مؤمن سيدنا يوسف، إنه ربي، بيقول إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الله أكرمني، الله أعطاني، الله قواني، الله الله، أنا ارتفيت. نسأل الله العافية والعافية. لذلك بيحاولوا يبسوها وينزلوها، ونسأل الله العافية. يعني سلاح هي المرأة. لذلك المؤمن لا ينظر إلى هذا، ما بيعول على هذا، ويحرص من هذا، يخاف من هذا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام خوف. واصل كلامه إذا، كما قال: مؤنة النساء ومؤنة الطعام، رحمه الله تعالى. طيب، قال: ثم إن الله سبحانه وتعالى كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي، استقبلتني امرأة أو حائض. قال في ذلك، لا كلام الشيخ زكريا رحمه الله، دلالة على كمال اتباعه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبه شو به؟ به بالاتباع، باتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. معناتها لازم نعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم. وإذا بدك سيرة النبي تماما تقرأها بصحابته، بدك تقرأ تراجم أصحابه، بدك تعرف على أصحابه، بدك تشوف التابعين، بدك تشوف التابعين، بدك تشوف العلماء، وتنتقل للعلماء بعدين تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبه رحمه الله بالاتباع صار إلى ما صار. وبالذات عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل هالكلام الحية، كل موعظة وكل غيرها ما في مثل القرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لما كان يرجو الله. اللي بده الله بلاقي يعني شفاءه عند رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله لمن أراد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما لما بده الله واليوم الآخر، كأنه ما له شغل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وهذا ما بيصير بده الله وبده اليوم الآخر إلا وذكر الله كثيرا. هي مفاتيح بعضها. طيب، ثم قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يقول: سمعت الحسن عليا يقول، سمعت عمي البسطامي يقول، سمعت أبي يقول، سألت أبا يزيد عن ابتدائه في سلوكه وزهده، يعني شلون كان بدايتك؟ لأنه من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. شلون بديت؟ شلون شقيت الطريق؟ شلون وصلت؟ حمعه. فقال أبو يزيد: ليس للزهد منزلة واحدة حتى أجيبك عنها جوابا واحدا. يعني الزهد له درجات، له طبقات، له أطوار، له أحوال. فقلت لماذا يعني قال له ليس للزهد منزلة. فقلت له ليش؟ لماذا؟ فقال: لأني كنت 3 أيام قائما في الزهد، كنت 3 أيام قائما في الزهد، يعني أعرف هذه الدنيا وأتزهد. يعني عندما يعرف حقيقة الإنسان الشيء إما يقبل عليه وإما ينفر عنه. فكنت في الزهد، كنت يعني أتفهم هذه الدنيا لأعرفها، وإذا عرفتها وجدت أن الدنيا وكل شيء بفارق عند الموت الدنيا كيف مات الناس كلها، كل الناس يعني كل أمواله كل منصبه كل ما عنده، لما الإنسان بدون يعني يدفنوا ويضعونه في مستقره الأخير شو بيزن معه؟ كل شيء بفارق هذا الدنيا، كل شيء بفارق هذا الدنيا. فإذا ما يعني ما حد فيه شيء، أما هل بده يفيد؟ بده يفيدك ربك سبحانه وتعالى، بيفيدك عملك طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا اللي بدك تعود عليه. إذا الدنيا معنى ذلك لما نعرفها وعرف أنها لا تنفع، لذلك قال كنت أطالع الدنيا 3 أيام. فقال لأني كنت 3 أيام قائما في الزهد، فلما كان اليوم الرابع خرجت منه، خرجت منه، شو خرجت منه؟ يعني من الزهد، يعني صرت زاهد. اليوم الأول من 3 زهدت في الدنيا وما فيها من طعام ولباس ونوم وفضول كلام وراحة وغيرها. هو كلام حسب الظاهر خفيف على اللسان، لكن والله شاق الحكي. سؤال، زهدت في الدنيا وما فيها، شو بقى وما فيها؟ من طعام يعني طيبة مو طيبة، خلاص ما التفت لشيء. هيك جعل ربي سبحانه وتعالى بقلبي شيء نساني هذا الشيء، من طعام ولباس، شو ما لبست مثل بعضها كمان، ونوم، نوم طبعا منقول نوم زيادة نوم، فضول كلام يعني ما بتكلم إلا بالكلام اللازم، والذين هم عن اللغو معرضون، وراحة كمان يعني ما بنام إلا عند شدة الطلب وغيرها. إيه هذول يعني إذا كل واحدة بدها رجال، بدها رجال الحقيقة. سؤال، من طعام ولباس ونوم وفضول وكلام وراحة وغيرها، والله نحن بحاجة من طعام. نحن شو يعني الله يعفو عنا يا رسول الله، يعني ما بنقدر ما بنستطيع حقيقة من طعام، والله مكلبشنا هيك محيط فينا طبيعة ما شو عم سايخ، بدنا ناكل، بدنا نبلل اللقمة، بدنا كذا، بدنا يعني شو بدنا تنبلع، بدنا شوية ملع، بدنا ليمون ما بتشتغل، بدنا وقت ونس ما بتشتغل، بلا بلا الله يعفو عنا. هالأمور كلها أضرب عنها خلاص. فباليوم الأول زهدت في الدنيا وما فيها من طعام ولباس، قديش قديش يعني بياخذ منا وقت، الله يعفو عنا. والنبي اللهم صل عليه تعيس عبد الخميصة خلاص كمان ولباس، حسب ابن آدم بيته حسب ابن آدم بيت يكنه، بيت يكنه وثوب يواري سوءته أو عورته يستر عورته، وبعد وجلف الخبز والماء. قال عليه الصلاة والسلام، هذا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مشي أو يزيد بهي، أما نحن بنقراها، نحن بنقراها بس مشان نقول حسب ابن آدم، وإذا أردنا نتكلم ما شاء الله بنتفصح ونحكي، لكن على التطبيق يا ريت حتى لا نقرا ولا لا قراءة ولا غيره. نسأل الله العافية، الحقيقة نقص كبير عند العرب ها وعند المسلمين. المسلمين الله يرضى عنهم هن اللي بيقرأوا، ويقرأوا أكثر من الأجانب. الأجانب الحقيقة يعني ما أعرف هيك طلعت فيها المسألة، الأجانب عندهم يعني إيجابية جيدة جدا مو موجودة عندنا، لأنه نحن أعرب ما بقينا إسلام. طبعا نحن الحمد لله حاشا لله كنا لنا مسلمين، لكن الإسلام كما كان أسلافنا، كما كان صحابة رسولنا، كما كان يعني سلفنا الصالح، وإلا الحمد لله ما كفرنا منذ أسلمنا. الحمد لله منذ الحمد لله الله أكرمنا، نسأل الله أن يديم علينا وأن نبقاهم مسلمين مؤمنين. اللهم من أحييته منا فأي على الإسلام، ومن أمته منا فأي على الإيمان. لكن الحقيقة يعني حسب الظاهر صفاتنا صفات أعراض، يعني مو إسلام، لأنه الله سبحانه وتعالى من أنزل أنزل إقرأ، أنزل إقرأ أصنام عبادي من دون الله، أول ما أنزل أنزل إقرأ، هذا مو موجود عنا، مو موجود. أما شوف المسلمين، شوف المسلمين كم مخطوطة، في 4 ملايين مخطوطة للمسلمين، 4 ملايين. قاتله الله هذا مش ديان، ومن عمل ما عمل وحارب يعني حارب المسلمين والحارب العرب وفعل ما فعل بين خطته يعني وكشفها قبل ما يساويها. فقالوا له انه ما خفت انه تنفضح يدروا في ما يدروا. قال هدول العرب ما بيقروا. العرب قال ما بيقروا. واذا قروا ما يفهموا. واذا فهموا ما يفهموا. خرب بيته قاتله الله. فشر بعينه. لا ان شاء الله نقرأ. بس الظاهر بصراحة. والله شوف لي قديش الفاضيين. هلا واحد تلاقي قاعدين مع بعض تلاقي بالمحلات او غيره. قديش اللي بيقروا نسبة اللي بيقروا. ما حدا حسب الظاهر ما حدا بيقرا. شو الدليل انه القراءة وربي قال اقرا فاقرا وما تيسر من القران. قراء قراء قراء ما تلاقي حدا بيقرا. اهين. وانك ترى انك فهم يقرا الانسان انك تقرا. يعني الله يكرمنا بجاه رسول الله. فنحن بقى نقرا. اذا قرانا حسب لادم بيت يكنه وثوب يواري سواته وزلف الخبز والماء وما زاد على ذلك فهو احسن. نقرأ. يا اذا قرأنا. اذا قرأ. قرأ. كلام سيدنا النبي هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ يا ابن الحلال. قرأ. اقرأ واطلع وشوف. يعني صراحة لا بدك تروح. فكر هيك بشي شخصية. يعني مثلا قول الله يحفظه الدكتور سعيد مثلا. لا تريد عنده لك مثلا تاخذ موعد بدك يعني لا مشغول الرجل الله يوفقه يقعد معه اي تقعد معه 5 دقائق 10 دقائق خلصنا ما تقدر يعني ما بتحسن تشغله واحد منا كمان ما حدا كل واحد مشغول بشغله. اما خذ كتابه جاي عطى احسن الاوقات لكتابه وكتب افضل اخذ افضل ما عنده حطيته قدامه حطيته الدكتور سعيد قدامه وخذ غيره بقى العلماء وغيره. سيدنا النبي اللهم صل عليه تقعد مع سيدنا النبي اللهم صل عليه اكثر من هيك تقعد مع ربك مع الله. شو ترى تقرأوا فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لذلك كانت الصلاة افضل الصلاة خير موضوع. ليش؟ مع الله. منهج الله يكرمنا بجاه رسول الله. فنحن نقرأ اذا قرأنا الله يعفو عنا بجاه رسول الله نحكي هيك. اما والله ما يكون هذا الامر. هذا الامر هيك شوي متخلقين فيه. ما حدا قالوا يشغل معنا. ما حدا قالوا يشغل معنا. واللي هذا بيعرف ان الدنيا هيك. هذا اذا بتعرف عليه الدنيا كلها ما ينشرى. هو اغلى. اغلى بكثير. انا بدي يعني انت شو تملك جنة ما تحسن تملك. ما تحسن تملك لو اعطيتني هذه الدنيا كلها تعطيني اياها ما برد عليه. هذول الناس اللي الله سبحانه وتعالى بيفتح فيهم. هدول الله سبحانه وتعالى بينصر فيهم. وهدول لازم يكون كلياتنا هيك. كلياتنا لازم نلتفت للامور الفانية وغيرها. الله يعفو عن النبي يا رسول الله. معلش اعتمد بنا الصراط المستقيم. هذا يعني يقولون انسان هيك عم نقرأ لنا هدول. الله يرحمهم. فقال زهدت في الدنيا وما فيها من طعام. شوف. لباس. نوم. فضول كلام. راحة وغيرها. شوف لي امورنا شوف لي عزايمنا شوف لي مناسباتنا شوف لي حفلاتنا شوف لي شلون بتلاقينا شوف تلاقينا. يا الله يعفو عنا. هلا واحد بحج وبيجي يعني بده يستعد بده يشوف هذا وشاف هذا رد رجع رد سلم على هذا ان شاء الله لك حاجه اترك له بقى خلص على الجنه مش حفله تعزوني. يعني واحد نسال الله العافيه عنده والعياذ بالله نسال الله العافيه لا يذوق انك ميت وانهم ميتون بده يشتغل بغير اكل من مصيبته. هل يشعر الله ما كلفنا يا جماعة. خلينا نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا كل أمور كلها يتبعدك عن ربك سبحانه وتعالى رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم.